أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. كنا وصلنا إلى قول الأخضري رحمه الله: ومن شك في إصابة النجاسة نضح. وقلنا إن مما استدل به علماؤنا على وجوب النضح عند الشك في نجاسة الثوب، قيل والبدن والمكان أيضا، سيأتي ذكر ذلك الخلاف، إن مما استدل به هو حديث أنس في الصحيح، وهو نضح ذلك الحصير الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا هم خلفه. وكذلك كان هذا معروفا عند السلف من الصحابة والتابعين، أنهم كانوا ينضحون ما شكوا في إصابة النجاسة له. ومن ذلك ما رواه مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما كان في العمرة، في سفر العمرة، فاحتلم، فقال له عمرو بن العاص: إنك يعني أصبحت ومعنا ثياب، فلو تركت يعني لو غيرت ثيابك وتركتها لمن يغسلها؟ فقال له: يعني بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى، يعني البقعة التي رأيت النجاسة أصابتها أغسلها، وما شككت فيه أنضحه. وقد ذكروا ذلك أيضا عن ابن عباس أنه كان يأمر بالنضح إذا حصل شك في إصابة الثوب. وهل البدن كالثوب أيضا إذا شك في إصابة النجاسة له يجب نضحه أو يكفي فيه النضح؟ يعني هناك قول مساو لهذا القول في القوة. وموضوع إزالة النجاسة بالغسل أو بالنضح عموما، يعني ليس في حالة الشك، لا يفتقر إلى نية، لا يحتاج إلى نية. يعني لو كان لديك ثوب فيه نجاسة وأنت لا تعلم على سبيل المثال، ودخلت إلى البحر بهذا الثوب، سبحت في البحر بهذا الثوب ثم خرجت، وقيل لك بعد ذلك إنه كانت أصابته نجاسة، خلاص انتهى الأمر، طهر الثوب بدخولك البحر حتى لو لم تنوي ذلك أو لم تعلم به. فكذلك النضح في هذه الحالة، يعني إذا يعني أصاب رذاذ الماء، ماء المطر مثلا أو غيره، أصاب هذا الثوب المشكوك في نجاسته على وجه النضح بدون فعل منك ولا نية، فإنه يكفي. فإن لم يفعل، فإن لم ينضح الثوب، لم يرش الثوب المشكوك في نجاسته، فإن صلاته بذلك الثوب لا تصح، يجب عليه إعادتها إن كان عامدا أو جاهلا. طبعا قاعدة المذهب أن الجاهل يسوى بالعامد في سائر الأحكام، في سائر الأحكام يسوى العامد بالجاهل، ولا يسوى الجاهل، يعني يسوى الجاهل، يلحق الجاهل بالعامد ولا يلحق بالناس. فهنا لو نسي النجاسة أو عجز عنها يعني فصلاته بذلك الثوب صحيحة، لأن وجوب النجاسة كما سبق ذكره إنما هو مع الذكر والقدرة، عند تذكرك تجب إزالة النجاسة إذا كنت متذكرا لها وقادرا على إزالتها. لكن لو نسيتها وصليتها وأنت ناس صليت بالنجاسة وأنت ناس لها صحت صلاتك، وإن كان استحب لك أن تعيدها ما دام الوقت باقيا استحبابا وليس وجوبا. أما الصلاة فهي صحيحة، والوقت في إعادة الصلاة في هذه الحالة إذا صليت بالنجاسة ناسيا أو عاجزا عن إزالتها ثم تذكرت بعد انتهائك من الصلاة أو قدرت على إزالتها بعد انتهائك من الصلاة، فإن كان الوقت باقيا يستحب لك الإعادة استحبابا فقط. والوقت هو بالنسبة للظهر والعصر إلى اصفرار الشمس الذي يخرج به الوقت الضروري، الذي يخرج به الوقت الاختياري للعصر، وفي المغرب والعشاء للفجر، وفي الصبح إلى طلوع الشمس. يعني إذا صليت في هذه الحالة ناسيا للنجاسة مثلا، صليت الفجر الصبح ثم قبل أن تطلع الشمس تذكرت أنك صليت بثوب النجس، قالوا يستحب لك أن تعيد ما دامت الشمس لم تطلع، فإن طلعت الشمس فلا تجب الإعادة ولا تستحب. وعلى ذلك فقس في الظهرين، في الظهر والعصر للاصفرار، وفي المغرب والعشاء لطلوع الفجر. ثم قال المصنف رحمه الله: وإن أصابه شيء شك في نجاسته فلا نضحى عليه. هذه مسألة مختلفة عن السابقة. السابقة أنت متأكد من أن النجاسة، أنت متأكد من نجاسة هذا الماء مثلا أو هذا السائل، ولكنك شككت في إصابة هذا السائل الذي أنت متأكد من نجاسته، شككت في أنه هل أصاب الثوب أم لا، فهنا يجب عليك النضح. لكن مسألتنا الثانية هذه، لا، أنت أصلا لست متيقنا من نجاسة ذلك الماء أو ذلك السائل، فأصاب ثوبك لا شيء عليك، لا يجب عليك النضح، لأن الأصل في الأشياء الطهارة. الأصل في هذا الماء أو السائل أنه طاهر. يعني أنت عندك ماء وشككت هل سقطت فيه نجاسة غيرته أم لا، ثم أصاب هذا الماء ثوبك، إما على وجه اليقين أنه أصاب الثوب أو شككت في إصابته للثوب، ما دام أنت شاك في نجاسته أصلا فلا يجب عليك النضح ولا الغسل. نعم. ثم قال رحمه الله: ومن تذكر، قبل ذلك هو ذكر ما أشرنا إليه قبل قليل، أن البدن الجسم في الشك كالثوب، ينضح يكفي فيه النضح عند الشك في نجاسته، وقيل يجب غسله، والقولان مستويان في القوة. أما البقعة مكان الصلاة مثلا هل يكفي فيه النضح أم لا، قال المجلسي رحمه الله في شرحه للأخضري، قال: الذي يظهر مما نقله البناني وجوب الغسل، يعني النضح على ما اختاره البناني، يعني أو نقله أنه لا يكفي النضح في البقعة في المكان، إذا أصابت النجاسة المكان لابد أن تصب عليه الماء، أن تغسل تلك البقعة بالماء. ثم قال رحمه الله: ومن تذكر النجاسة وهو في الصلاة قطع. وهذه ذكرناها في السابق، يعني ذكر النجاسة في الصلاة مبطل لها، سواء كنت قادرا على خلع الثوب أم لا، وسواء كنت مأموما أو إماما أو منفردا فذا، يعني يجب عليك، بطلت صلاتك ويجب عليك القطع، إلا إذا خشيت خروج الوقت كما سبق ذكره، ولهذا قال هنا: إلا أن يخاف خروج الوقت. قال: ومن صلى بها ناسيا وتذكر بعد السلام أعاد في الوقت. هذه أيضا سبق ذكرها، يعني إذا صلى وهو ناس للنجاسة في ثوبه أو بدنه أو مكانه ثم تذكر بعد الانتهاء من الصلاة فإنه يستحب له أن يعيد الصلاة ما دام الوقت باقيا. والقاعدة في مذهبنا أن الإعادة في الوقت معناها استحبابا. إذا رأيتهم قالوا أو ذكروا أنه يعيد في الوقت فاعلم أن ذلك مستحب. وإن قالوا يعيد أبدا يعني يعيد خرج الوقت أو لم يخرج هي باقية في ذمته. إن رأيتهم قالوا يعيد أبدا أو أعاد أبدا يعني يجب عليه أن يعيد تلك الصلاة، الصلاة باطلة. لكن إذا قالوا يعيد في الوقت أو أعاد في الوقت معناها تستحب الإعادة لأن الصلاة صحيحة ولكن فيها شيئا من النقص. ثم انتقل المصنف رحمه الله بعد ذكر شيء من أحكام النجاسة والمياه إلى الكلام عن الوضوء، فبدأ بذكر الفرائض. قال رحمه الله: فصل. فرائض الوضوء سبع كما عدها ابن عاشر كذلك سبعا. ومن أجمل ما يقوله العامة عندنا بالعامية يعني إذا سئلوا عن فرائض الوضوء يقول أحدهم: وجهي ويدي وراسي ورجلي والفور والدلك والنية. وجهي ويدي وراسي ورجلي والفور والدلك والنية، هذه هي السبعة. نعم. والأربعة الأولى هذه هي الفرائض القرآنية، الفرائض القرآنية المذكورة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الوجه واليدين إلى المرفقين أو المرفقين، يقال مرفق ومرفق. الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين، هذه الفرائض القرآنية، هذه متفق على فرضيتها. أما الثلاثة الأخرى ففيها خلاف وهي واجبة في مذهبنا. وعندما سأل ذلك الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء قال له: توضأ كما أمرك الله. وهذا يدل على أن الفرائض هي المذكورة في القرآن التي أمر الله بها، لأن هذا الأعرابي يسأل يريد البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلو كانت المضمضة واجبة مثلا أو الاستنشاق واجبا أو مسح الأذنين واجبا لكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه له. أما وقد أحاله على القرآن، أحاله على أمر الله، فإن ذلك دال على أن هذا هو القدر الواجب. وأما قول بعض العلماء يعني إن قوله صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي توضأ كما أمرك الله يعني وقد أمرك الله باتباع السنة وتتبعها، فيعني أمر الله أوسع من القرآن، فهذا بعيد في الحقيقة، لأن هذا الرجل أعرابي، والغالب فيه أنه لا يعلم شيئا من الأحكام ولا يعني يخالط النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من جلسائه وليس من المقربين إليه حتى يكون عنده اطلاع على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية وضوئه، لا. ولماذا لا يسردها له؟ لماذا يصعب عليه إن كانت المضمضة والاستنشاق والفور وغير ذلك واجبا لكان بينه له. هذا وجه استدلال من يقتصر على الفرائض الأربعة. وزاد علماؤنا هذه الفرائض الثلاثة وهي النية لأدلة أخرى، والفور والدلك. والوضوء قالوا في اللغة هو مشتق من الوضاعة، والوضاعة هي الحسن وجمال المنظر. قال: فرائض الوضوء سبع: النية. وطبعا النية هذه يعني فرض، بعضهم يقول هي ركن وبعضهم يقول هي شرط، والمهم أنه لا بد منها لصحة الوضوء، وهذا هو مذهب الجمهور أن النية فرض في الوسائل والمقاصد، في الوسائل كالوضوء والغسل والتيمم، وفي المقاصد كالصلاة والصوم والزكاة والحج. وقالت الحنفية أن النية إنما تجب في المقاصد كالصلاة والصوم والزكاة والحج، أما الوسائل كالوضوء والغسل فإنها لا تجب إلا في التيمم، لأن التيمم عبادة ضعيفة، وأن معناه هذا كلام الحنفية، وأن التيمم أصل معناه اللغوي هو القصد، فإذا لا بد فيه، فتيمموا صعيدا طيبا فاقصدوا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فقالوا التيمم يعني تجب فيه النية لهذين الأمرين، لأنه عبادة ضعيفة، ولأن معناه اللغوي أصلا هو القصد. ولكن زفر من تلاميذ الإمام أبي حنيفة يعني قال التيمم مثل الوضوء والغسل لا تجب فيه النية. المهم أن الجمهور على وجوب، الجمهور ومنهم المالكية على وجوب النية في الوسائل والمقاصد سواء، ومنها الوضوء والغسل، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقوله تعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية طبعا يعني أمرها عظيم ومهم، لأنها تطلق على معنى توحيد المقصود، يعني أنك لا تريد بعبادتك إلا الله، هذه تسمى النية، وهي ترادف الإخلاص. وأيضا يراد منها التمييز، هي في اللغة القصد، ويراد بها تمييز العادات عن العبادات. يعني أنت الآن غسلت وجهك، هل تقصد بذلك التجهز للصلاة بالوضوء، أم تقصد تنظيف وجهك، أو الابتراد في الصيف التبرد، شعرت بحرارة الجو فغسلت وجهك بالماء البارد، أنت لم تنوي العبادة ولم تنوي التجهز للصلاة، أو العكس التدفي مثلا في الشتاء غسلت وجهك بالماء البارد بالماء الساخن دفعا للبرد، فهذه عادة مباحة، أو قصدت التعليم فقط فهذه لا يجوز لك أن تقول: يلا أنا غسلت وجهي فلأكمل لأنوي الوضوء وأكمل لأن الصلاة قريبة اقترب وقتها أو دخل وقتها، لا يجوز. لكن يجوز لك التشريك في النية، يعني أن تنوي الأمرين معا أو الأمور معا، تنوي التبرد والتنظيف والتعليم والوضوء مع بعض، يجوز التشريك في النية. الدليل على جوازه مثلا قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، المقصود في مواسم الحج كما قرأها ابن عباس أو غيره، أنك تذهب لمكة بنية الحج وبنية التجارة، يجوز لا بأس. تحرج الصحابة من ذلك وظنوا أنه يجب أن يمحض النية للحج فقط، فقال الله تعالى لهم: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، إلى آخر الآيات، الآيات في سياق الحج. نعم. فبالنية تتميز العادة عن العبادة، وبالنية أيضا تتميز العبادات عن بعضها. أنا أصلي يعني الآن، هل صلاتي نفل أم فرض مثلا، وهل صلاتي الظهر أم العصر، هذا لا يعني العبادتان متطابقتان في الفعل، لا يميز بينهما إلا النية. ما الفرق بين الظهر والعصر؟ ليس هناك فرق إلا في النية، فالنية تميز العادات عن العبادات، وتميز العبادات بعضها عن بعض، فتميز النفل عن الفرض، وتميز الفرض عن الفرض الآخر. تصوم الآن مثلا، أنت تريد أن تصوم غدا، هل تريد أن تصوم يعني الخميس تطوعا، أم تريد أن تقضي يوما من رمضان عليك مثلا؟ والنية محلها القلب، والراجح عدم مشروعية النطق بها. ويعني تساهل بعض العلماء في تجويز النطق بها، عدم الجهر، بدون الجهر، أما الجهر لم يقل به أحد، الجهر بالنية لم يقل به أحد إلا في الحج، لأنه ورد تلفظ لبيك حجا لبيك عمرة، هذا وردت به السنة، أما في غير الحج والعمرة فلم يقل أحد بمشروعية الجهر بالنية. أما التلفظ بها بدون جهر سرا قال به بعض العلماء، وبعضهم استحبه للموسوس الذي يشك في أنه نوى، قالوا يعني يرخص للموسوس في ذلك. والحقيقة أن هذا ليس علاجا، يعني علاج الوسوسة أن يعرض عنها الموسوس، لكن كلما احتفى بها ودقق فيها ويعني ركز عليها زاد معه هذا المرض النفسي، وإنما علاجها هو الإعراض عنها كما أشار بذلك الصحابة والتابعون والعلماء أو كثير منهم. فمحلها القلب، النية محلها القلب وليس اللسان. متى ينوي الإنسان؟ ينوي يعني وقت النية مع أول واجب وهو غسل الوجه، أو مع غسل اليدين عندما يريد أن يدخل اليدين في يعني أن يغترف الماء أو يأخذ الماء بيديه ينوي. واستحب أن يستصحب النية معه إلى يعني إلى ما بعد ذلك. فهذا هو وقتها، لكن إن أخرها عن غسل الوجه كما ذكرنا في المثال قبل قليل فلا يصح وضوءه. إذا غسل وجهه مثلا للتنظيف أو للتبرد أو للتدفي أو للتعليم، ثم قال فليكن هذا وضوئي بعد أن غسل الوجه، لا يصح ذلك، تأخر النية عن أول فرض لا يصح به الوضوء. لكن لو تقدمت النية عن ذلك، إن تقدمت كثيرا فلا تجزئ أيضا، لا يصح أن تنوي الآن ثم تتوضأ بعد ساعة، تغسل وجهك وأعضاء الوضوء بعد ساعة وأنت غافل عن النية عند غسل أعضاء الوضوء، نقول لك وضوءك باطل لأن النية تقدمت كثيرا. لكن لو تقدمت يسيرا بدقيقتين ثلاثة أربعة، يعني بفاصل يسير عرفا، ففي ذلك قولان لعلمائنا، والمعتمد أنه يجزئك ذلك ولا يضر الفصل اليسير. وذكر هذا الخلاف خليل فقال وفي تقدمها بيسير خلاف. طيب أنت تتوضأ، نويت عند غسل الوجه أو عند غسل اليدين، ثم نسيت النية عندما بدأت في غسل اليدين إلى المرفقين أو وصلت إلى مسح الرأس، ذهبت عن ذهنك النية، عزبت عن ذهنك، يعني ابتعدت عن ذهنك، هل يضرك ذلك؟ لا يضرك ذلك. ولهذا قال خليل أيضا: وعزوبها يعني بعده مغتفر. وعزوبها يعني الذهول عنها بخلاف رفضها، بخلاف رفضها. لكن لو أنت مثلا نويت عند غسل اليدين أو عند غسل الوجه، ثم عندما وصلت غسلت يديك إلى المرفقين تذكرت أن عندك أمرا مهما فقلت سأقطع وضوئي وسأتوضأ لاحقا، سأقوم الآن مسرعا لأدرك هذا الأمر المهم، فرفضت النية هنا، قطعت النية، مش غفلت عنها. إن غفلت عنها مجرد غفلة هذا لا يضر ما دام نويت، ما دام أنك نويت في البداية. لكن في المثال الثاني أنت يعني رفضت النية. أفرض أنك غيرت رأيك بعد أن رفضت النية، قلت لا لأؤجل ذلك العمل وأكمل وضوئي، قل لك لا الآن لابد أن تعيد، بطل وضوءك لأنك رفضت نية الوضوء في أثنائه. طيب لو رفضت نية الوضوء بعد الانتهاء، أنت خلاص انتهيت من الوضوء، غسلت رجليك ثم قلت أنا سألغي هذا الوضوء، هذا لا يلغى، يعني رفض نية الوضوء بعد الانتهاء من الوضوء لا يبطل الوضوء، لكن رفض نية الوضوء في أثناء الوضوء يبطل الوضوء، ويوجب عليك أن إذا أردت أن تصلي مثلا أو تمس المصحف أو تطوف فإنه يجب عليك أن تعيد الوضوء. إن غفلت مجرد غفلة وليس رفضا للنية في أثناء الوضوء فهذا لا يضر. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالنية، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يحفظنا من نزغات الشياطين، وأن لا يقطعنا وإياكم عن العلم والعمل، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.